هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه باب الوقف. باب الوقف. الوقف طبعا في اللغة مصدر وقف الشيء، يعني حبسه. والوقف هو طبعا تعريفات الفقهاء له متنوعة، لكن أفضل تعريف فيما يظهر والله أعلم، وهو المأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو تحبيس الأصل، كما في حديث ابن عمر حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر حبس أصله، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. طيب، ما هي صورة الوقف؟ صورة الوقف أن يكون أن يريد الإنسان أن يتصدق بصدقة جارية، فيأتي مثلا عند بناية، عند متجر، عند دكان، عند شيء، فيجعل هذا هذه العين يوقفها ويحبسها لله عز وجل، ويجعل ريعها وثمرتها في وجوه البر. هذا هو المعنى. يعني افترض عندك أنت مثلا شقة مثلا أو بناية أو بيت أو سيارة، كما سيأتي إن شاء الله نذكر بالنسبة لوقف المنقول، تقول هذه جعلتها لله عز وجل وريعها للفقراء، للمساكين، لطلبة العلم. هذا هو المعنى باختصار، طبعا الوقف مشروع، أجمع العلماء على مشروعية الوقف وأنه من أعمال البر والسنة، كما ستأتي معنا الأحاديث تدل على الوقف. وبعض المفسرين ذهب إلى قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال الآثار هنا الوقف، يعني الصدقة التي تبقى، طبعا الوقف يعتبر حقيقة من، يذكر العلماء بأن الوقف من خصائص هذه الأمة، يعني ما كان معروفا في السابق، وإنما هدى الله عز وجل له هذه الأمة ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام، فبدأ الوقف في هذه الأمة. والوقف طبعا فضائله كثيرة وعوائده أثيرة، بركاته متنوعة متعددة، سواء على الواقف أو الموقوف عليه أو على مجموع الناس ويكفي في الوقف من حيث الخيرية أن الأجر باقي للإنسان بعد موته، كما سيأتي في حديث أبي هريرة، باقي الأجر للإنسان بعد وفاته وبعد موته. أيضا الإنسان لما يوقف فيه انتصار على النفس الأمارة بالسوء، لأن طبيعة النفس مجبولة على محبة المال وعدم إخراجه من اليد. لذلك الله عز وجل قال وتحبون المال حبا جما، قال جل وعلا عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. الموقوف عليهم لك أن تتخيل كم فرجت عنهم ويسرت عليهم بسبب هذا الوقف. أيضا الوقف يمثل رافد من الروافد العظيمة للأمة، فهو يدعم قطاعات كثيرة جدا. يعني مثلا لو أخذنا الوقف على القطاع الصحي، كم من الفوائد والعوائد على هذا القطاع الذي يمثل ثقل على الدولة مثلا أو كذا. الوقف على القطاع التعليمي، الوقف على القطاع الشؤون الإسلامية مثلا، الوقف على المساجد، على الأئمة المؤذنين، على صيانة المساجد، على بناء المساجد مثلا. أعمال حقيقة كثيرة لا أستطيع أن أحصرها، لكن الوقف فوائده كثير، عوائده أثيرة وبركاته متنوعة ومتعددة. ولذلك لما نذهب إلى السوابق التاريخية نجد بأن أهل الإسلام كان لهم عناية قوية في الوقف، حتى أنك تقرأ شوف سبحان الله العظيم كيف أنهم تنوعت أوقات حتى على الخيل والحيوانات يوقفون، في إشارة إلى أن الوقف كان معروف في عهد السلف الصالح رضي الله عنه. جابر بن عبد الله يقول: ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف حينما بلغهم يعني فضل الوقف، ولذلك عد بعض العلماء ما يزيد على 80 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقف. طبعا أشهر من وقف أبو بكر وعمر وعثمان وطلح الأنصاري، جمع من الصحابة الذين كانت لهم أموال أوقفوها في سبيل الله رب العالم. أحاول إن شاء الله جاهدا أنني أذكر بعض المسائل المتعلقة بالوقت. طبعا مسائل الوقت كثيرة، وأعتقد من حضر معنا درس زاد المستقنع يعني لاحظ المسائل المتنوعة والمتعددة في باب الوقت، ولكننا سنذكر إن شاء الله يعني القدر الذي يعني يسمح به الوقت. قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا يفيدنا فائدتين أو مسألتين ظاهرتين. المسألة الأولى أن الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء، فإذا مات الإنسان أصبح في دار الجزاء ولا عمل، أصبح في دار الجزاء ولا عمل، وما دام أنه في الدنيا فهو في دار عمل واكتساب. ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. لكن الله عز وجل من فضله وخيره على عباده جل وعلا وتقدس أنه جعل لأجناس من الناس أجر باقي ولو بعد الوفاة يجري عليه، وهو عمل سابق، لأن أهل القبور لا يعملون وإنما يجازون إما خير وإما شر. أسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وفي الآخرة أيضا الجزاء، والآخرة ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. من هذه الأعمال ما جاء في هذا الحديث المتفق عليه للنبي، عفوا، ما جاء في هذا الحديث الذي عند مسلم، الحديث الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، وجاء في لفظ ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث، خلاص انقطع العمل إلا من ثلاث: إلا من صدق جاري، هذا هو الشاهد، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إلا من صدق جاري، ما معنى الصدقة الجارية؟ الصدقة على نوعين: صدقة عامة مقطوعة وصدقة جارية. الصدقة العامة أنك تعطي فقير، تعطي مسكين، تعطي أرملة، تعطي يتيم، يعني تتصدق صدقة تستهلك، تذهب يعني يصرفها في أكل، في طعام، في شراب، في كذا وتنتهي. الصدقة الجارية لا، هي الباقية التي يدوم نفعها ويبقى أجرها وثوابها، مثل إيش؟ بناء مسجد، هذا وقف، شراء أرض وجعلها مقبرة لدفن الموتى، موتى المسلمين، هذا وقف. وقف بناية أو شقة أو بيت وجعل ريعة في الفقراء والمساكين أو في أي نوع من أنواع البر، هذا وقف. وقف سيارة، لأن سيأتي معنا كما ذكرت لكم ما يتعلق بقضية المنقول، توقف سيارة بدل الدابة، توقفها في سبيل الله رب العالمين على جهة من جهات البر. سيأتي إن شاء الله أتحدث عندما أصل إلى حديث كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد لما حبس أدراعه وأفرسه في سبيل الله. هذا معنى هذا الوقف الذي يبقى. ولذلك ما دام أن عين الوقف باقية فالأجر يجري عليك وأنت في قبرك. وهذه دعوة لكل من يشاهدني ويتابعني أن يجتهدوا في الوقف حتى لو كان شيئا يسيرا، حتى لو كان شيئا يسيرا، ولذلك اجتهدوا في الوقف بارك الله فيكم، فإن الوقف يبقى أجر. الأموال هذه التي بأيديكم نهايتها إلى أمرين: إما في حادث وإما إلى وارث، إما أن تذهب أمام عينيك في حادث خسارة ولا حريق مثلا ولا شيء من هذا القبيل، أو غرق، تأتي أمطار ولا شيء، تذهب أموالك. وإذا سلمت النهاية أين؟ إلى الورثة، ستذهب إلى الورثة. ولذلك ويعني هذا من باب تلطيف الجو. وهي أحيانا بعض القصص حقيقة فيها حكم. يقولون في أن بأن شخص قال لصديقي تعال أريك أموالي وشركاتي وأموري، فذهب به، قال هذه البناية لي وهذا الدكان لي وهذه الأرض لي وهذا المصنع لي وهذه الشركة لي وكذا. فلما انتهى سأله وقال كيف وجدت ما شاء الله أموالي؟ قال وين أموالك؟ قال كيف أنا هذا اللي شوفتك إياه الآن ووريتك إياه كل هذه أموالي؟ قال لا ليست أموال، أنا ما شفت شيء. قال كيف؟ قال لا ماشي، هذه ليست أموالك. قال أموال من؟ قال أموال الورثة. أموالك التي تبقى معك عند الله عز وجل، تنتظرها عند الله سبحانه وتعالى. بنيت مسجد، بنيت مسجدا حتى تجده في ميزان حسناتك، وهكذا. ولذلك اللي توقفه هو اللي تلقى عند الله سبحانه وتعالى. أما أموالك فهي للورثة، الواقع فهي للورثة. قال أو علم ينتفع به. العلماء رحمة الله عليهم قالوا يعني العلم الذي ينتفع به أنواع. أولا أن يخلف طلبة علم، جلس لهم واجتهد عليهم وعلمهم ورباهم وكذا، ثم مات وحملوا علمه ونقلوا للأمة، مثل الأئمة الأربعة اللهم بارك. شوف الأئمة الأربعة الآن تلاميذهم وطلابهم كيف نقلوا علمهم، وكذلك بقية أئمة الإسلام. النوع الثاني أنك تجتهد في التأليف، في تفسير القرآن، في شرح الحديث، في جمع الأحاديث، في الفقه، في شيء من هذا القبيل ينتفع به الناس، هذا علم ينتفع به الآن ولله الحمد فضل الله. هذه التقانات الموجودة الآن، يعني ما يخلفه العالم من الشيء المسموع والمرئي أو المسموع على أقل تقدير، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. نحن الآن أنا أحضر لكم الحديث، انتفعت واستفدت بكلام كثير من مشايخنا الذين انتقلوا إلى الدار الآخر رحمة الله عليهم عن طريق السماع. سمعنا دروس مشايخنا وغير مشايخنا أيضا، بقيت هذه الصوتيات موجودة ولله الحمد. ولذلك طالب العلم لا يحتقر نفسه، وينبغي لبعض طلبة العلم أن يعني يخرجوا عن بعض الورع اللي حقيقي غير مناسب في هذا الوقت. الناس بحاجة إلى طلبة العلم، الناس بحاجة إلى العلماء. الناس الآن يواجهون حقيقة شبهات كثيرة، يواجهون إشكالات، يواجهون تشويش في عقائدهم، في أفكارهم، في عباداتهم. فمن لهؤلاء إذا انكفأ طلاب العلم وقالوا بأن لا نحن لسنا أهل شيء من هذا القبيل، من لهؤلاء؟ ألا يخشى الإنسان أن يسأله الله عز وجل عن هذا العلم ماذا عملت به؟ ولذلك أخواني بارك الله فيكم اجتهدوا ويبقى لكم هذا. ومسألة إخلاص النية كافية ولله الحمد، أخلص النية وابذل الذي تستطيع. فالناس بأمس الحاجة إلى طلاب العلم وإلى العلماء، وهذا سيبقى لك بإذن الله جل وعلا صدقة جارية. هذه التقانات وهذه الآن الأجهزة والبرامج الجديدة حقيقة أسهمت إسهام كبير في أن يصل صوتك إلى إلى إلى شريحة كبيرة من الناس يستمعون إليه. أسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر. قال أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح لأهل العلم قولان في هذا، قال ولد صالح يعني مسلم، هذا قول. وبعض العلماء قالوا بأن ولد صالح أي في مقابل الفاسق. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أو حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل ابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. حديث ابن عمر في وقف عمر بن الخطاب هذا أصل في باب الوقف. لماذا؟ لأنه اشتمل حقيقة على أغلب أحكام الوقف. أولا فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرصه على انتزاع الدنيا من نفسي، ولذلك يقول أنفس مال عندي هي هذه الأرض بخيبر، أحب مال إلى قلبي، لكن أريد أن أجعلها في سبيل الله. الله أكبر. أيضا الإنسان مهما بلغ من المنزل والمكانة ينبغي أن يشاور من هو أكبر منه. وعمر رضي الله عنه استأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال مرني بهذه الأرض ماذا أفعل بها. ولذلك الإنسان قد يستشير فيفتح الله عز وجل على شخص بمشورة ينال بها الفوز في الدنيا والآخرة، ينال بها الفوز في الدنيا والآخرة. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا عندي مال مثلا، هذا المال مبلغ محتار وين يوديه، فقد يصرفه في شيء يستهلك ويذهب، وقد يستشير عالم أو إنسان كبير أو إنسان خبرة في الحياة، يقول ضعها في هذا المكان، فيفتح الله فتح عظيم. شوف الآن بعض المساجد، اللهم بارك، مساجد موجودة تمتلئ من أول المسجد إلى آخره. لماذا؟ لأن في شخص أشار على تاجر قال له شوف أنا أريد لك الخير، هذا المكان ما في مسجد، هذا الحي أو هذا الطريق والناس يحتاجون، فبنى مسجد اللهم بارك. وتشاهدون أنتم تشوفون بعض المساجد كيف تمتلئ بالمصلين بشكل عجيب جدا. كم لهذا الإنسان من الأجر، وكم لهذا المشير الذي أشار بهذه المشورة من الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام نصح عمر رضي الله عنه أن يجعلها وقفا، الله أكبر. هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث ويحرض ويشجع على الوقف، ودائما مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن الوقف أفضل الصدقة، أفضل من الصدقة المقطوعة أو العامة، لأنه يبقى الثواب والأجر لك ويبقى النفع للآخرين، ويبقى النفع للآخرين. يقول أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. وهذا ذكرنا بحديث أبي طلحة الأنصاري لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، هذه بستان كان عنده حديق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذه الحديقة ويشرب من مائها العذب البارد، فاستأذن قال يا رسول الله هذه أحب أموالي إلي أريد أنفقها في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في الفقراء والأقربين، الفقراء والأقربين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها. قبل قليل تذكرون قلت لكم في التعريف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أخذناها من هذا الحديث، وهذا تقريبا أقرب تعريف إلى الصلاة. قال حبست أصلها، يعني الأصل أصل العين هذه حبست أصلها، خلاص أصبحت محبوسة لله عز وجل، وتصدقت بها يعني في الثمرة والريع وما ينتج عنها، وما ينتج عنها. إذن هذا يدلنا على أن الوقف، وقف الأشياء التي لا فائدة من ورائها ولا انتفاع بها لا يصح، لا بد أن يكون الوقف له فائدة وثمر، إما أن يسكن، وإما أن يؤجر، وإما أن تكون له ثمرة كبستان. أما آتي إلى مكان أقول هذا وقف فقط هكذا هذا ما يصح، هذا لا يصح. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه، ما تردد عمر ولا تأخر أنه لا يباع أصلها. الآن بدأنا بالشروط أنه لا يباع أصلها. لماذا؟ لأن الوقف محبوس لله عز وجل. وبالمناسبة هذه مسألة خلافية، هل الوقف يباع؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه، إلى أن الوقف يجوز التصرف فيه وبيعه، وهذا قول ضعيف خالفه أصحابه رحمهم الله تعالى، ولذلك المفتى به في المذهب عندهم أنه لا يباع على خلاف قول الإمام. مالك والشافعي رحمة الله عليهما ورواية عن أحمد ذهبوا إلى المنع مطلقا من التصرف في الوقف، لا يباع حتى لو تعطل. القول الثالث وهو الرواية الراجحة عن الإمام أحمد وهو مشهور مذهبهم وهو أعدل الأقوال، أن الوقف لا يتصرف فيه لا ببيع ولا بغير ذلك إلا إذا تعطل، فإنه يباع ويصرف في مثله، يباع ويصرف في مثله. إذا تعطل الوقف ما الفائدة من بقائه؟ وبالإمكان بيعه يباع ويصرف في مثله. أفترض الآن دكان أو متجر، وهذا المتجر يعني أهل الحي هجروا، أو أقيم مثلا سوق كبير بجواره، فانصرف الناس عن هذا الدكان إلى هذا السوق الكبير، موجود ولا لا؟ موجود. أنا أعرف بعض الدكاكين الصغيرة مساكين أصحابها فلسوا وطلعوا من هالدكان. الدكان أصلا وقف، الدكان أصلا وقف يعني كبناء، فقالوا ما نستفيد. عرض للتقبيل، عرض للتأجير، ما أحد يأتي. وش نبغى فيه؟ موجود الآن سوق كبير وراء. إذا تعطل ولا لا تعطل؟ هل يجوز بيعه؟ الإمام أحمد وهذا هو الراجح قال نعم، يباع ويوضع في مكان آخر يعني ينتفع فيه. يجي شخص يقول والله مثلا جاره يقول أنا أبغى الدكان أضيفه إلى بيتي مثلا، يباع ويصرف في مكان آخر. قال ولا يورث، ما يورث الوقف. إذا مات صاحب الوقف فإن ورثته لا يرثون هذا الوقف، وليس هو ترك، لأن الآن أصبح ملكا لله عز وجل. ولا يوهب، لا يجوز للواقف أن يقول وهبت هذا الوقف. فتصدق بها في الفقراء، هذا الآن بدأ الآن يعني يذكر الآن الموقوف عليه، الفقراء وفي القربى، ولو يكونوا فقراء قريب حتى لو كان غني أو مقتدر ما في بأس، يجوز الوقف على الأغنياء فالراجح. وفي الرقاب، رقاب المماليك وهم على قسمين، مملوك كاتب سيده للعتق فيساعد من الوقف حتى يعتق، ومملوك ليس عنده مكاتبة فيعتق ابتداء، يقال له اعتقناك من مال الوقف وفي سبيل الله، يعني جهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي طبعا. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر، قطعت به السبل وهو مسافر ما يجد شيء. لاحظ عظمة الشريعة كيف أن عمر التفت إلى هذا، ابن السبيل المسافر الذي قطعت به السبل، فهذا يعطى من الوقف على شرط عمر. والضيف، الضيف الذي اطالع على أهل القرية أو المدينة من غيرها، هذا ضيف، حق الضيف جائزته ثلاثة كما سيأتي معنا في كتاب الآداب في آخر بلوغ المرام، الأخلاق والآداب. قال لا جناح يعني لا إثم على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. من وليها من هو؟ الناظر، ناظر الوقف، ناظر الوقف، لأن الوقف أحيانا قد يكون الواقف هو الناظر، وقد يوكل غيره بالنظارة، قد يوكل غيره بالنظارة. طبعا الآن ما يخفاكم تنظمت أمور الوقف، أصبح هناك وزارات الأوقاف، هناك وكالات الأوقاف، هيئات للأوقاف، إدارات للأوقاف، وفيها موظفين يديرون عملية الوقف. أحيانا قد يكون تكليف شركة معينة مثلا لإدارة الوقف، صيانة وتحصيل الأجارات والعرض في السوق وشيء من هذا القبيل. هذا كله حقيقة من الأعمال، يعني الوقف ليس هو هكذا وأوقفت وتركت، لا، هو فيه شغل. الوقف يحتاج إلى عمل ونظارة وعناية وصيانة. قال على ولها نعم على من ولي أن يأكل منها بالمعروف، لأن أرض زراعية في خيبر، هي كانت أرض زراعية في خيبر. ويطعم صديقا غير متمول مالا، يطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه واللفظ لمسلم، يعني يطعمه القدر الذي بالمعروف، لكن ما يأخذ يشيل في كيسه ولا في علاقة ولا شيء يذهب بها، لا، إنما يأكل بالمعروف. في رواية البخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره، مثل ما ذكرت لكم. هذا الحديث أصل عظيم، من بل هو الأصل في مسألة باب أحكام الوقف. عندنا ما يتعلق ببعض المسائل، منها أولا شرط الواقف كنص الشارع، هكذا يعبر الفقهاء، شرط الواقف كنص الشارع. لكن هذا الضابط في هذا الباب يحتاج إلى تفصيل، لأن الشروط عندنا على نوعين، شروط صحيحة شروط فاسدة أو باطلة. إذا كان الواقف أو شرط شروطا فاسدة فإنه لا يجوز ابتداء أن يشترطها، ولا يجوز العمل بها فيما لو إذا اشترطها. لا يجوز للناظر أن يعمل بهذه الشروط الفاسدة أو الباطلة. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم حرم اشتراط الشروط المحرمة في مسائل البيع والشراء وفي غيرها أيضا. ولذلك مثلا لو أوقف بناية وقال ريعها مثلا على من يشرب الخمر، أعوذ بالله، هل ينفذ؟ يعني يقول الله أجاراتها على من يشرب الخمر أوقفتها، هذه ليست جهة بر، هذه جهة فسق. أو أوقفتها على مثلا من يمارس طقوس شركية أو بدعية أو شيء من هذه، هذه كلها محرمة ولا تجوز. هذا نص عليه الفقهاء مثل إسراج القبور ومثل يعني شيء من هذا القبيل، قالوا هذه كلها ما تنفذ. أما الشروط الصحيحة نعم تنفذ، بارك الله في الجميع. هذا فيما يتعلق بقول العلماء نص الواقف شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. لكن هل إذا تغيرت الأحوال وتبدلت الأمور ممكن أنه لا يعمل بشرط الواقف؟ هذه مسألة الخلاف فيها طويل، والراجح والذي تقتضيه يعني أصول الشريعة ومقاصد الشريعة أنه نعم. يعني الآن إذا أوقف مثلا شخص على جهة، هذه الجهة يعني جهة وقتية، يعني هي أصلا كان يظنها يعني دائمة، فتبين فيما بعد بأنها وقتية، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يغير الناظر شرطه إلى أمر آخر بما يراه مصلحة، بما يراه مصلحة. طيب عندنا أيضا ما يتعلق بقضية الوقف، أنواع الوقف. الوقف على نوعين، أخذنا من قوله على إيش وفي القربة. عندنا وقف الخيري والوقف الذري. الوقف الخيري هذا الذي وقف على جهات غير منقطعة، مثلا يقول ريع هذا الوقف على الفقراء، ما ينقطع من الفقراء، سنة كونية قدرية، على المساكين، على المرضى، على الأيتام، الفقراء، على الأرامل مثلا، وهكذا. هذا يسمى الوقف الخيري الذي لا ينقطع. الوقف الذري هو يوقف على نفسه وأولاده. بالنسبة للوقف على الأولاد هذا معروف، لكن الوقف على النفس هل له أن يوقف على نفسه؟ قولان من أهل العلم المنع، قال كيف يوقف على نفسه، فهذا جر نفعا لنفسه فمنعها، والراجح القول الثاني، نعم يجوز أن يوقف على نفسه. طيب ما هي صورة الوقف على النفس؟ طبعا صورة الوقف على النفس قبل ما أذكرها، بالنسبة للواقف، الوقف الخيري هذا العام هو يدخل ضمن هؤلاء الذين أوقف الوقف العام مثل ما يتعلق بالعبادات والطاعات. يعني مثلا بنى مسجد وأوقفه للصلاة، هو يصلي في هذا المسجد، ينتفع بهذا المسجد. مقبرة لدفن الموتى أيضا يدفن فيها فلا يمنع. ماء سبيل عام له أن يشرب من هذا الماء، ماء السبيل. إذا قال على الفقراء لا، ما يدخل هو فيه. إذا قال ريع هذا على الفقراء والمساكين ما يدخل. لماذا؟ لأنه ليس بفقير ولا مسكين، إلا إذا افتقر أصبح ما يملك شيء ممكن يدخل معه. الوقف على النفس يقول هذا البيت أوقفته لله عز وجل على أن أسكنه مدة حياتي، يجوز، فالراجح من قول أهل العلم، ومثل ما ورد وإن كان الحديث يعني محل كلام أن دلاء عثمان مع دلاء المسلمين، ولما جاز للإنسان أنه يعني يوقف بالعموم جاز أن يوقف على نفسه خاص. بعض الناس يقول طيب ما الفائدة؟ الفائدة كبيرة، البيت هذا إذا توفي هذا الشخص انتقل إلى يصبح وقفا ذريا، يصبح وقفا ذريا على الذرية، وإن لم يكن له ذرية أصبح وقفا عاما خيريا يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. هذا هو المقصود بالوقف، الوقف على النفس، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. الوقف الذري طبعا الوقف على الذرية، الأولاد مثلا من البنين والبنات، وطبعا لأهل العلم خاصة في كتب الفروع تفصيلات، وبالنظر إلى اللفظ، وبالنظر إلى القصد، وبالنظر إلى كذا، وبالنسبة للطبقات، طبقات الذرية، إذا انقرضت الطبقة الأولى ينتقل إلى الطبقة الثانية، إلى كم طبقة، من هم من حددها بطبقتين، ثم يعود وقفا ذريا، وتفاصيل كثيرة في هذا الأمر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث وفيه. وأما خالد فقد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله، متفق عليه. طبعا هذا الحديث يشير أولا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة والجباة على الصدقة. بعث عمر بن الخطاب، بعث علي، بعث معاذ، بعث جمع من الصحابة يأتون بالزكاة، ومن جملة من كان يبعثهم عمر بن الخطاب، بعثه يجب الصدقات الزكوات. أعطاه الناس الزكاة إلا ثلاثة، لما مر عليهم عمر بن الخطاب منعوا. طبعا حديث الحافظ اختصره كما لا يخفى عليكم، اختصر الحديث. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن العباس وخالد ابن الوليد وابن جميل منعوا، ابن جميل منعوا، هؤلاء الثلاثة قال ما أعطوني الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر للعباس، اعتذر لعم العباس. لماذا؟ لأنه أخذ من العباس زكاة سنتين قدمها، فقال أما العباس فهي علي، لأنه قدمها عليه الصلاة والسلام ودفعها العباس، دفع زكاة سنتين مقدما. أما ابن جميل فما اعتذر له النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، منع والعياذ بالله، قيل بأنه كان من المنافقين. الشاهد أين؟ الشاهد خالد بن الوليد، قال أما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. احتبس أدراعه واعتاده في سبيل، يعني خالد لا تلومونه، ما عنده شيء خالد رضي الله عنه، هذا البطل ما عنده شيء، عنده خيل وعنده دروع كلها جعلها في سبيل الله، احتبسها في سبيل الله. ولذلك هذا لا شك بأنه ثناء ومدح لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه. طبعا نأخذ فائدة من أو فوائد من هذا الحديث، بعث السعاة والجباة، جواز نقل الكلام الذي يقود إلى مصلحة، لأن عمر بن الخطاب وكله النبي عليه الصلاة والسلام بجمع الزكاة، فتفاجأ بأن ثلاثة منعوا، لا يجوز له أن يسكت وأن لا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الذي كما أنه نبي الله كذلك يتصرف على الأمة بمنصب الإمامة، بمنصب الإمامة العظمى، فأخبره قال في ثلاثة ما أعطوني. هذا لا يعني لا يسمى غيبة، وإنما هذا نقل الكلام على جهة الإصلاح وكشف الحقيقة. الأمر الثالث جواز وقف المنقول، هذا هو الشاهد. ما معنى المنقول غير العقار؟ العقار معروف، أوقف بستان، أوقف بناية، أوقف دكان، المنقول الدواب. فخالد بن الوليد رضي الله عنه أوقف خيله وأدروعه في سبيل الله، ولذلك اعتذر له النبي عليه الصلاة والسلام، بينما ابن جميل ما اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم كما بين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أما خالد فقد احتبس أدراعه. وعلى هذا يجوز وقف المنقول، يجوز وقف المنقول. طبعا الآن الدواب ما أعتقد أنها توقف، ما أعتقد، لكن يمكن وقف مثلا وقف النوق لشرب اللبن مثلا، يقول شخص هذه الناقة أوقفتها في سبيل الله وسبلت مثلا لبنها، البقرة مثلا، لكن قليل من يفعل هذا ويلتفت هذا. الآن أغلب الناس يوقفون السيارات، ولذلك يجوز وقف وسائل النقل هذه. يعني مثلا شخص يأتي يقول أنا أوقفت اشترى ميكروباص أو فان هذا، يقول أوقفته لنقل الموتى من المغسلة بعد الصلاة عليهم إلى المقبرة، هذه السيارة وقف، هذا وقف في سبيل الله. أوقفت هذا الباص لنقل طلاب العلم إلى الجامعة، إلى حلقات تحفيظ القرآن، إلى المراكز مثلا لتحفيظ القرآن أو للعلم الشرعي، هذا وقف. شخص يقول أنا وقفت هذا الباص للفقراء الذين لا يجدون قدرة على الدفع، هذا وقف أيضا في سبيل الله، هذا كله من الوقف في سبيل الله. بالنسبة لحديث خالد ابن الوليد رضي الله عنه حينما منع الزكاة، إنما منعها لأنه ما عنده شيء، وإنما أوقف هذا كله في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتذر له بذلك. بالنسبة لأحكام الوقف ومسائل الوقف حقيقة كثيرة وعديدة، لكن هذه تقريبا أهم مسائل الوقف، وكتب الفروع طبعا مليئة بذكر الأحكام المتعلقة بهذا الباب العظيم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد، وإن شاء الله نلتقيكم في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.